إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ما أصدق الحديث انطباقا على أبي الفتن. فهذا الرويبضة الذي جاء به ليكون حربا على السنة وأهلها، وظهيرا للبدعة وأصحابها، لا يحسن ينطق حديثا يدور على ألسنة العامة وصبيان المكاتب فيدعو على نفسه من حيث يريد الدعاء له، ويلقب مع ذلك مينا وزورا وكذبا بالمحدث والعلامة وغيرها، وما أكثر ألقاب الهر وما أقل الهر بنفسه. مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ذهب الرجل يدعو: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. هكذا الحزن محركة. فلما سمعتها قلت: سبق لسان سرعان ما يصلحه، فإذا به يكررها مرة ومرة. فالذي لا يفرق بين الحزن والحزن ويدعو على نفسه بأن يجعل الله عليه الحزن سهلا ميسرا يزيده منه، من هذا حاله يستحق أن يناقش أو أن يتوقف عنده. وأنا والله لا أجد انطباقا عليه ولا أصدق وصفا له من المثل العامي: هبله ومسكوها قبله. فهذا النموذج العجيب من البشر في هذيانه وتخريفه وخلطه وخبطه لا يعدو ما قالت العامة في مثلها هذا. وإني لا أهنئ أبا الفتن، وأهنئ مستضيفيه وشيخهم أبا طرحة ومشاهديه ومستمعيه، أهنئ الجميع على فطام أبي الفتن. فلقد فطمناه بحول الله عن رضاع إصبعه، ونطمع أن نفطمه عن بدعه وسوء مسلكه. ومن تمام نصحه أن أدعوه مخلصا لتوجهي قبل الذهاب إلى تصوير وصلته في الحفلة القادمة إلى وزارة البحث العلمي، وليتوجه إلى إدارة الاختراعات ليسجل باسمه براءة اختراع كوز السلمون حتى لا يسرق منه. ومن مساهمة أبي الفتن في حل مشكلة البطالة في مصر أن يدعو أبا طرحة وإخوانه لمشاركة في إنشاء مصنع صغير لإنتاج كيزان معدلة باستعمال الإسفنجة بدل خرقة السروال القديم. يقوم شباب الخريجين بعرضها بأناقة وإتقان أمام استوديوهات التصوير، ونأمل أن يكتب لها القبول حتى تعمم في مصر وتمتد إلى الخارج إنتاجا وتصديرا، ليعلم أعداؤنا أعداء الإسلام أن لدينا عقولا فذة وقدرات واعدة، وليعود ذلك على بلدنا بالعملة الصعبة التي نستغني بها عن المعونات الأجنبية لنمتلك قرارنا ونرفع رأسنا. ولن ينسى لك التاريخ أبا الفتن ولإخوانك جهادكم في محاربة رضع الأصابع، وستشكرك وأبا طرحة وسائر الشركاء وزارات البيئة والصحة والتضامن والإنتاج الحربي على معروفكم الذي للإنسانية أزبيتم، وجميلكم الذي للبشرية صنعتم. إن أبا الفتن رجل منكوس الفطرة معكوس الفهم، يحسب أنه إن أحسن شيئا فهو لسائر الأشياء محسن، وهو مع ذلك قعيد في الحماقة، لا يفهم مرامي الكلام ولا تستبين له مقاصده. فإذا قلت إني ابتليت بالنظر إلى وجوهكم وسماع أصواتكم وما ذاك إلا بذنب أستغفر الله منه، قال كأنه يترجم عن اللاتينية أو السنسكريتية، يقول يعنيني إن هذه الحلقات ابتلاء بذنب. ثم ذهب المسكين أبو الفتن يوصف الذنب، فوافقني من حيث يريد النفي على أن النظر في وجهه ووجه من معه نقمة وابتلاء بذنب، وخالفني في توصيف الذنب، فهل رأيت حمقا كهذا؟ يريد أن ينفي فيثبت وأن يدفع فيجلب. والحق أن الحلقات نفسها نعمة لا نقمة، لأنها أظهرت للناس هذا المبتدع على حقيقته، وكشفت للخلق المستور من أمره، فبان تخليطه وبدت حماقته، وكان قبل كالهولة تشاع عنها الشائعات وليست شيئا، وتبث هنا وهنالك الدعايات وهي هباء بلا عدم. وأما شأني أنا فمختلف، لأن النظر في وجوه أهل البدع يقسي القلوب ويكثر الذنوب، فمن هذه البابة يعد النظر إلى وجه هذا ومن معه نقمة بذنب، كما قالت أم جريج وقد قدم صلاته على إجابتها: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فكان من شأنه ما هو معروف، فهذه كتلك، وها أنا ذا لم أمت حتى رأيت وجوهكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما قوله إن أعظم ذنب هو الوقوع في الصالحين إلى آخر رجمه بالغيب، فقد جعل الصالحين بزعمه من يذهب إليهم فكره وهم طالحون في حقيقة الأمر، فعكس، فجعل الطالحين صالحين والمبتدعين متسننين وهدام الدين بنائين. وأشد ما يعانيه المتعامل مع هذا الرجل حماقته، ومثله كمثل عيسى بن صالح. قال محمد بن زياد: كان عيسى بن صالح يحمق، وكان له ابن يقال له عبد الله من عقلاء الناس. فتولى عيسى جند قن سرينا فاستخلف ابنه على العمل. قال ابنه: فأتاني رسوله في بعض الليل يأمرني بالحضور في وقت مبكر لا يحضر فيه إلا لأمر مهم. فتوهمت أن كتابا ورد من الخليفة في بعض الأشياء التي يحتاج فيها إلى حضوري وحضور الناس، فتقدمت بالبعثة إلى وجوه القوات وركبت إلى داره. فلما دخلتها سألت الحجاب: هل ورد كتاب من الخليفة أو حدث أمر؟ فقالوا: لم يكن من هذا شيء. فصرت من الدار إلى موضع تخلف الحجاب عنه، فسألت الخدام أيضا فقالوا مثل مقالة الحجاب. فصرت إلى الموضع الذي هو فيه، فقال لي: ادخل يا بني. فدخلت فوجدته على فراشه، فقال: علمت يا بني أني سهرت الليلة في أمر أنا مفكر فيه إلى الساعة؟ قلت: أصلح الله الأمير، ما هو؟ قال: اشتهيت أن يصيرني الله من الحور العين ويجعل في الجنة زوجي يوسف النبي، فطال في ذلك فكري. قلت: أصلح الله الأمير، فالله عز وجل قد جعلك رجلا، فأرجو أن يدخلك الجنة ويزوجك من الحور العين. فإذ قد وقع هذا في فكرك، فهل اشتهيت محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجك؟ فإنه أحق بالقرابة والنسب، وهو سيد الأولين والآخرين في أعلى عليين. فقال: يا بني، لا تظن أني لم أفكر في هذا، فقد فكرت فيه، ولكن كرهت أن أغيظ عائشة رضي الله عنها. فهذا كهذا حماقة وفسولة رأي. وأما حماقته وتخليطه عند ذكر القناة الملعونة، فدائما يجعل هذا الرجل ما ليس معينا معينا، مع أن لعن المحدث المعين أحد القولين عند أهل العلم، ومع ذلك فإنه يستظرف فيقول: هذا الميكروفون ملعون، هذه المنضدة ملعونة، هذه الجدران ملعونة، على طريقته في العجز عن فهم الكلام العربي وتحميله ما لا يحتمل للعجمة الغالبة عليه والعي المستحكم منه. وفي حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. والإحداث في أحد المعنيين الابتداع في الدين، فالبدع إحداث، وأي إحداث والعمل بالبدع ونشرها وإيواء أهلها وإعانتهم ونصرتهم، كل ذلك إحداث في دين الله عز وجل وموجب لسخط الله على من فعله. ومن ذلك إيواء مثل أبي الفتن، فإيواؤه وتمكينه يزيد القناة بدعا فوق بدعها، فهي وكر للبدع وملاذ لها، ومن آوى المحدثين استحق هذا الوعيد. وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة. وأخرج البخاري بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعند مسلم من رواية علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وأبو الفتن من كبار المحدثين المفسدين في الأرض، وإن لم يكن محدثا فليس على ظهرها محدث. والوعيد مدرك كل من آواه، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. لعن الله من آوى محدثا، لعن يحتمل أن تكون خبرية، فيخبره صلى الله عليه وسلم بوقوع اللعن على من آوى محدثا، وهو كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر فتكون دعاء، ودعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم مسموع مقبول. وإذا كان من آوى المحدث ملعونا فكيف بالإحداث وكيف بالمحدث نفسه؟ ما أزداد وأهل السنة في أبي الفتن إلا بصيرة، وكأنه الشيطان في مسلاخ إنسان. فقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وروى بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وما أشبه أبا الفتن أن يكون من شياطين سليمان، قد خرج من وثاقه كما خرج قبل على إمامه: فاقرأوا عليه آية الكرسي وفواتح سورة الكهف. روى مسلم في مقدمة الصحيح بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. لقد أبدى الرجل جزعه من قولي إنه جيء به لإزالة الحواجز بين السنة والبدعة، ولتتماهى الحدود بين التوحيد والشرك. أبدى جزعه من هذا القول، وما هو إلا ذاك، شاء أم أبى. وإلا فلماذا لم يظهر هو أو غيره حكم الشرع في موافقة المشركين في أعيادهم كعيد اللقطاء وأولاد الزنا في فرنسا الذي يحتفل به المسلمون، ويستغل مضيفوه وجوده طاعنا في السنة مروجا للبدعة للإعلان عن هدايا ذلك العيد، ترويجا له ولها ودلالة عليه وعليه. ولما نبهته تغافل وراح يقول في سماجته المعهودة: هذا استوديو صامت وهل فيه إعلانات؟ إلى غير ذلك من هذيانه ينفي علمه. فقد علمت، فما صنعت؟ هل أنكرت أم وافقت؟ سكوته إقرار وإمرار، وتخلصه عيب وشناف. فلماذا وقد علمت لم توضح فرق ما بين التوحيد والشرك والسنة والبدعة؟ وهل تملصك الصبياني هذا إلا إمرار وإقرار بما وقع؟ ولماذا تغافلت أنت ومن معك عما وقع فيه كثير من جماهير المسلمين من تورط في نواقض من نواقض الإسلام العظيم وهم لا يعلمون. إن منهجكم الأفيح وقواعدكم المحدثة قد أوصلت المسلمين إلى ما ترى إن كنت ترى من الوقوع في نواقض الإسلام. أوصلتم المسلمين بتخنثكم في الدعوة وتنازلكم عن العقيدة لأجل السياسة وهجركم الحصيرة في المسجد إلى الكراسي الدوارة في الاستوديوهات المكيفة. أوصلتم المسلمين إلى الوقوع والولوغ في نواقض الإسلام يخرج بها من الملة من يخرج وهو لا يعلم. وهنيئا لكم ما أنتم فيه. هذه نتيجة دعوتكم الفاشلة وتضليلكم السافر للمسلمين. لما هلك مقدم النصارى غر المسلمين شيوخهم ودعاتهم فراحوا يتسابقون في التلبيس على المسلمين اتباعا للسياسة وإزراء بالدين، حتى راح بعضهم يقارن بين الجنازة وجنازة الإمام أحمد ويقول بيننا وبينكم الجنائز. هو محسوب على الدعاة أنه منهم وفي هيئة كبار ما أدري ماذا أو هيئة شورى ما أدري ماذا، وآخر في زيه الرسمي يعلن عن المصيبة التي نزلت بالأمة ويستلهم الله تعالى الصبر والسلوان. ودعاتك أبا الفتن في هرولة للعزاء تارة ولإثبات نصوص التعزية تارة وفي الحكم بمشروعيتها تارات، لماذا لم تحذر المسلمين من هذا الناقض من نواقض الإسلام العظيم؟ أصوات هؤلاء المساكين من المسلمين أهم عندكم من إسلامهم؟ أم أنه أصبح بعد الربيع العربي رجعية وجمودا لا يتناسبان مع السياسة والكراسي والرئاسة والحداد؟ أيها الغششة، عاملكم الله بعدله وهتك أستاركم، ما أقبح بدعكم واتباع أهوائكم. من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. من صحح مذهبهم كفر، ومن شك في كفرهم كفر، ومن لم يكفرهم كفر. هذا ناقض من نواقض الإسلام وعليه الإجماع، فما حكى ذلك عياض في الشفاء وغيره في غيره. أين هذا من المسلمين الذين يصححون دين المشركين ويتورعون عن تسمية الكفر باسمه وعن الكافرين بالكافرين، بل يثبتون لهم الجنة والرضوان بل والفردوس الأعلى منه؟ أين الغششة الذين يضلون الأمة من بيان هذا الناقض من نواقض الإسلام لهؤلاء المساكين الذين يخرجون من الإسلام وهم لا يعلمون؟ من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين، لأنه يجب على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا كفر المشركين عبدة الأوثان وغيرهم ممن يعبد مع الله غيره، وكفر من لم يؤمن بالرسل أو بعضهم كما في القرآن والسنة النبوية. كفر المشركين من اليهود والنصارى والوثنيين، فيجب على المسلم أن يعتقد بقلبه كفرهم عملا بتكفير الله لهم وتكفير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من المقالات التي حكاها الله عنهم وهم أهل كتاب. ويكفي في تكفيرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم

وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها وحجة ما أقصعها للمنازع. وهذا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد: فمن رضي دين النصارى دينا يدينون الله به فهو كافر، لأنه ساوى غير دين الإسلام بالإسلام، فقد كذب قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبهذا يكون كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى، والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء، والمسلمون لا يتحركون، بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذا من المحنة التي أصابت المسلمين الآن، وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه. انتهى كلامه. من أشد ما يكون أن يصحح المسلم مذهب المشركين ودينهم. من صحح مذهب المشركين وما أكثر من يصحح مذهبهم ويدافع عنهم، خصوصا اليهود والنصارى، فالدعوة قائمة إلى الوحدة بين الأديان كما يزعمون، بين الإسلام واليهودية والنصرانية، ويقولون كلها أديان صحيحة وكلهم مؤمنون بالله فلا نكفرهم. هذا أشد كفرا من الذي شك في كفره، لأنه صحح مذهبهم وقال إنهم يؤمنون بالله ويتبعون الأنبياء. اليهود يتبعون موسى والنصارى يتبعون عيسى، فيقال لهم: لم يتبعوا لا موسى ولا عيسى، ولو كانوا يتبعونهما لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن موسى وعيسى عليهما السلام بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في التوراة والإنجيل. في التوراة التي أنزلت على موسى موجود فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والإنجيل الذي نزل على عيسى فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، بل صرح عيسى نفسه عليه السلام بذلك: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بل الذي جاء بعد عيسى عليه السلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وله أسماء كثيرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فمن صحح شيئا من ذلك خرج من ربقة الإسلام. أين هذا من الأمة في هذه المحنة التي تمر بها، تتقلقل فيها قواعد توحيدها؟ والقوم مشغولون. على المسلم أن يعتقد كفر الكفار أيا كان، وكل من أشرك بالله ودعا غير الله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فيجب تكفيره بالحكم عليه بالكفر، ولا يجوز الشك في كفره، ولا يجوز تصحيح ما هو عليه من الكفر، فيقال: هذا صاحب دين، هذا أحسن من الوثنيين. لماذا؟ لأن الكفر ملة واحدة، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. ينبني على تكفير الكفار أحكام كثيرة، منها أنه يجب بغضهم ومعاداتهم وعدم موالاتهم حتى ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم. وعلى هذا تظاهرت النصوص في الكتاب والسنة. ومما يترتب على تكفير المشرك أنه إذا مات المشرك والكافر فإن المسلم لا يتولى جنازته إلا إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار، فإنه يوارى بالتراب ولا يدفن في مقابر المسلمين، فالمسلمون لا يتولون جنازة الكافر، لا يغسلونها ولا يكفنونها ولا يحملونها ولا يشيعونها ولا يحضرون دفنها ولا تدفن في مقابر المسلمين. فالمسلم لا يشيع جنازة الكافر ولا يجهزها ولا تدفن في مقابر المسلمين. إن هذه الأحكام من أولئك القوم الذين يغشون الأمة ويرون الناس يتورطون في نواقض الإسلام العظيمة التي يخرجون بها منه وهم لا يبالون. شغلتهم السياسة والكراسي وما هم فيه من بلهنية العيش مما امتصوه من دماء المسلمين بزعم الدعوة، حتى صار المسلمون إلى هذه الهوة الهابطة. وصرت ترى الناس لا يحكمون على الكافر ويجادلون من أتى بنصوص الكتاب والسنة للحكم عليه بما هو أهله، يصححون مذهب المشركين الكافرين ويشهدون لهم بأنهم على دين وصراط مستقيم وأنهم في الجنة من أهل الخلود إلى الله المشتكى وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأبو الفتن المشؤوم يقول: الساحة تحتاج إلى جهاد طويل وإلى جهد مضن في توضيح مسائل الدين لرد الهجمات الشرسة على الإسلام في هذه الفترة، أفليس التحذير من اقتحام نواقض الإسلام مما يحتاج إلى بيان يا مشؤوم؟ أفهذا خير أم كذبك بادعائك أن المسيرة المباركة كذا للحلقات الفاشلة التي ضيعت فيها أوقات الناس في هديانك وخلطك وخبطك أنها لم تتعرض لفلان ولا لفلان ولا لقول فلان؟ وهكذا الكذب وإلا فلا. حمل المجمل على المفصل من ابتداع عبد الله عزام، وقد سطوت عليه لتنسب الخنا إلى نفسك ورحت تتناقض فيه، تنعي على من يضع ضوابطك أن يكون من يرد مجمله على مفصله من كبار العلماء أو الأئمة المشهورين أو أصحاب الجهاد المحمود في نشر العلم وتعليمه، تنعى عليه وتسخر منه ثم تخيد أنت بهواك، تقول في سب الأنبياء ليس فيها حمل مجمل على مفصل، وفي سب الصحابة وفي تكفير المسلمين، وتصف هذا بأنه ردة وكفر وفسوق وكبيرة، وتتخلف عند التطبيق. كلام سيد في وحدة الوجود في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وكذلك في تفسير سورة الإخلاص صريح في القول بوحدة الوجود. ونرد كلامه المجمل في الموضعين مع أنه بين مفصل، نرده إلى مبينه تنزلا مع الخصم في ديوانه في قصيدة إلى الشاطئ المجهول، وفي مقدمة ديوانه تعليقا عليها وعلى أخت له، وفي دفاعه وتقريره لعقيدة النيرفانا إلى مواضع في كتابه. وقد جزم الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين بأن كلامه يفيد القول بوحدة الوجود لا يوهم، وما نقله أبو الفتن عن الشيخ ابن باز وتصريحه بأن كلامه موهم إنما كان تعليقا على نص لا يدل على حقيقة الحال. قال الشيخ الألباني: ينقل كلام الصوفية لا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود، هذا كلامه. وقال الشيخ ابن عثيمين: وقد قال قولا عظيما مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث إن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود. نقول له: لماذا اجتزأت خيانة بعد كلام حاشية صفحة 40 من كتاب براءة علماء الأمة وكلام الألباني وكلام ابن عثيمين وراء كلام الشيخ ابن باز الذي أتى به مجتزئا وقد سئل عن شيء غير بين فقال موهم؟ وهكذا يكون أهل العلم في أنصافهم، ولكن هذا لم يلتفت إلى ما قاله الشيخ الألباني ولا ما قاله الشيخ ابن عثيمين، واجتزأ بقول الشيخ ابن باز خيانة للأمة كما يفعل دائما. إذا كان النص يسنده يأتي به، وإذا كان لا يسنده يلقي به إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. أليس صنيعك هذا بترا وخيانة علمية؟ علق على كلام شيخ الإسلام لأمراء الجهمية وقضاتهم، قال شيخ الإسلام: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة. لا تنسى هذا الوصف، يقول شيخ الإسلام: لقد كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أن لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. انتهى كلام شيخ الإسلام. علق عليه أبو الفتن بقوله: الجهمية لا يكفرهم شيخ الإسلام، عندهم شبه ولم يبدعه. يعني كان بيدلعهم عندما يقول إنهم جهمية حلولية لفاة. هذا الوصف يقول لماذا؟ لبدعة أم لسن؟ يقول ولم يبدعه، الله حسيبه. هذا الوصف لا يفيد معنى عند المشؤوم أبي الفتن، وهو يدعي أن المتأول لا يعد مبتدعا. لو لم يكن من الدلالة على سوء فهمه وقلة عقله إلا هذا لكف، وهل يكون المبتدع إلا متأولا؟ إن المبتدع الذي يأتي بما يأتي به يتقرب به إلى الله عز وجل، يضاهي به الشريعة، يفعل ذلك بنوع شبهة بتأول، لأنه لو لم يكن متأولا لكان معاندا. فإذا أثبت في الدين ما ليس منه فله حكم آخر هو أكبر من وصف المبتدع. هذا الرجل لا يدري ما يخرج من عقله، هذه بلية ابتلى الله رب العالمين بها أهل مصر ومصر بالفتح والكسر، ليبتليهم الله تبارك وتعالى في عقولهم، أيطيعون ويسمعون هذا الزيف والخنا والسفاهة ويتبعون هذه الفسولة في الرأي، أم يثبت أنهم أصحاب العقل حقا وأصحاب النهى صدقا؟ هل يكون المبتدع مبتدعا إلا بتأويل؟ إن المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله بنوع شبه لا بمعاندة، لأن اختراعه في الدين لو لم يكن بنوع شبهة وكان بمعاندة للشرع لكان له حكم آخر. فأين يذهب بهذا الضال المبتدع؟ وتأمل يا رعاك الله في الخلق الذي يزيف به الأمور على المسلمين ويعرف أن أهل السنة كوصف يطلق بالمعنى العام فيدخل فيه أهل القبلة سوى الروافض. هذا معروف، معروف من قديم، وهو في كلام علمائنا. أهل السنة بالمعنى العام هم أهل القبلة سوى الروافض، فهذا تقسيم ثنائي عام، فيدخل فيهم القدرية والمرجئة والخوارج والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الجماعات والأحزاب والفرق الحديثة. كل هؤلاء بالمعنى الأعم من أهل القبلة، لأن العلماء لم يكفروهم وهم ليسوا من الروافض، فإذا هم من أهل القبلة، فهم من أهل السنة بالمعنى الأعم إذ لم يكونوا من الروافض. هذا متفق عليه بين أهل العلم سلفا وخلفا، وعليه فهم السواد الأعظم بالمعنى الأعم، ففيهم القدرية وفيهم المرجئة وفيهم المعتزلة وفيهم الأشاعرة وفيهم الأحزاب والفرق المعاصرة، هم السواد الأعظم الذي يباهي به المسكين ويقول معيرا أهل السنة: هل أنتم السواد الأعظم؟ العوام هم السواد الأعظم، وهم مع من تبدعونهم، فليذهبوا جميعا إلى حيث ألقت، لا يضيرنا في شيء، تعيرنا أنا قليل عديدنا. فقلت لها: إن الكرام قليل، وأهل السنة الخلص قليل، بل أقل من القليل. أهل السنة بالمعنى العام المقابل للروافض لا يتوجه إليهم المدح الذي يخص أهل السنة بالمعنى الأخص. كلام شيخ الإسلام الذي يسيء هذا الرجل فهمه فيظهر للناس شيخ الإسلام في غير ما عرفته الأمة، ويعيد صياغته وصياغة نصوصه بفهمه السقيم. كلام شيخ الإسلام يتوجه تارة إلى المعنى الأعم وتارة إلى المعنى الأخص، ووضع هذا في موضع هذا خيانة علمية وتضليل للمسلمين وتحريف للكلم عن مواضعه. وهذا كالخيانة التي يرتكبها في سلخ الكلمات والعبارات من سياقاتها والنفخ فيها على معان لا تحتملها ليظهر الله غباءه وسخافته للناس، كما فعل بكلام الشافعي الذي غمز لأجل نقض كلامه عليا رضي الله عنه، كما هي عادته في اتخاذ الصحابة غرضا بحجة التربية كما يدعي. قال: نقول للعاصي الذي أسرف على نفسه: لا عليك، لقد كان في الصحابة من زنى وأقيم عليه الحد، ومنهم من زنى وستر الله عليه، ومنهم من شرب الخمر، إلى آخر بذاءاته، والله حسيبه. هكذا يعامل الصحابة؟ تتخذوهم غرضا؟ ولا يكون هذا إلا لمرض في القلب. أولا نبين للذي يهم بأن يقنط من رحمة الله سعة المغفرة إلا بأن نقول في الصحابة من زنى وستره الله، ومن شرب الخمر، ومن زنى وأقيم عليه الحد، إلى آخر بزاءاته؟ لقد كان ذكر أنه لو حلف بين الركن والمقام على أن من كان يخالفه لا يريد انتقاصا ولا إزراء لحلف، ثم عاد ليقول: كالعائد في هبته، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في خيئه. عاد يقول: ما تقولون في العصفور؟ ما العصفور؟ أنا لم أرى على جانبي رأسه عصافير. وما تقولون في كذا وإنا لمنتظرون؟ ما هذا؟ عبيط هذا. انظر في خيانته عندما يأتي بذكر كلام للشيخ الفوزان في معرض سؤال عن تعلم العربية

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.